السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن مشروعية الجهاد. الجهاد لغة مصدر جاهد يجاهد، أي بالغ في قتال عدوه الكافر حسب وسعه. أما في الاصطلاح فهو قتال الكفار خاصة، ويكون بالنفس وباللسان وبالمال. ويدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والجهاد فرض كفاية على الأمة المسلمة في قول جمهور الفقهاء، إذا قام به من يكفي منهم سقط الإثم عن الباقين. ودليل ذلك قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذه الآية في الجهاد بالمال. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وهو بمكة بعد أن بعثه رسولا، فقال في آية سورة القرآن: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن القيم في زاد المعاد جزء 3 صفحة 5: فهذه سورة مكية أمر فيها صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. انتهى كلام ابن القيم. وجهاد النفس بحملها على الواجبات وزجرها عن المنهيات من أسمى أنواع الجهاد. يدل لذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد أمر الله المؤمنين أن يجاهدوا في الله حق جهاده، وقد فسر ذلك ابن القيم بأنه أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن الهدى والتقى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. انتهى كلامه. والجهاد في سبيل الله من أفضل أنواع أعمال التطوع. والجهاد في سبيل الله من أفضل أعمال التطوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الفقهاء فيما أعلمه أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وهذا الجهاد هو في جهاد الأعداء بالنفس والمال، في جهاد أعداء الإسلام وقتالهم. ومن قتل في سبيل الله وهو صابر محتسب كفر الله تعالى عنه خطاياه إلا الدين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر الله عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر عليه بماله وجب عليه الجهاد بماله، فيجب على النساء الموسرات الجهاد بالمال، ويتعين وجوبه في الحالات التالية ويتعين وجوب الجهاد في الحالات التالية: الأولى، إذا استنفره الإمام، حيث يجب طاعته في المعروف ومنه الجهاد. ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وآثرة عليه. الثانية، إذا هجم العدو على بلد المسلمين وجب عليهم الدفاع عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، وهو واجب إجماعا، فالعدو الصائل يفسد الدين والدنيا، ولا شيء أوجب من دفعه بعد الإيمان، فلا يشترط له شرط، بل يجب دفعه بحسب الإمكان. الثالثة، إذا حضر القتال فلا يجوز له أن يتولى عن الزحف، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من 7 الموبقات، لكن يجوز إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين، يجوز لهم أن يفروا إذا كان ذلك أنفع لهم، لمفهوم الآية التي قال الله فيها: الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. والرباط من أعلى مقامات الجهاد، وهو لزوم حدود المسلمين المتاخمة للعدو لحراستها وإرهاب العدو والدفاع عن دولة المسلمين. ويدل على فضله أحاديث كثيرة، منها حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه أحمد ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقام في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة بلا نزاع بين فقهاء المسلمين، لأن الرباط من جنس الجهاد والمجاورة من جنس الحج. وقد قال الله تعالى: لا يستوون عند الله. وتمام الرباط 40 يوما وأقله ساعة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.